ايه تعال نبلش هيك. تكي رح يوقف قلبي دخيلك يا ربي، وشو حلوة عينيها ضحكة بتنسيني همي، وعم تمشي بدمي ورح موت عليها. خمس قلوب تكي رح يوقف قلبي دخيلك يا ربي، وشو حلوة عينيها تكي. شوي شوي عم يتعلق فيها، دايب حبها سهم وصايب وعن وعي غايب وبلف حواليها. وهي شو عملت في قلبي شوي شوي عم يتعلق فيها، دايب حبها سهم وصايب وعن وعي غايب وبلف حواليها. خمس قلوب تكي قلبي من الكب اسمها مكتوب، وقفت هالدنيا عندها بتكفيني هي وحدة، حب اللي بقلبي بدو تك تك تك تك تك.